تفاجئوا، بدأوا يضعون لهم تعليقات تركيا فيها خمر، قالوا الناس عندنا تشرب خمر من عمر 15 سنة. فواحد علق له قال طيب أخي ولحم الخنزير، قال أوه هذا كل الناس تأكله. المجتمع فيه إشكالية، هذه الإشكالية ما تعالج مسلسل متأثر بالنزعة القومية وبالنزعة النسوية وبيوي، تعالج بتعليم شرعي وبدعوة وبصحوة، ما هم إنجازات اقتصادية وخلاص. وهذه من مظاهر العلمنة في الفكر المتأثر، أنك ترى الإنجاز الاقتصادي اللي داخل منظومة رأسمالية ربوية تراه إنجازا عظيما. يعني هل نحن مشكلتنا الآن الحكومات العربية أنها ليست منجزة اقتصادية فقط؟ طيب واحد أنجز اقتصاديا ولكن في ربا وما تؤخذ زكاة، هل مشكلتنا أنهم يلعبون بأموال الشعب، أم مشكلتنا أنهم لا يحكمون بحكم الله في مال الشعب؟ هنا تعرف أنت إيش مشكلتك، أنت علماني ولا إسلام؟ بس عشان هو صريح مع نفسك، كثير من التجارب اللي احنا فرحانين فيها تجارب غير جيدة، مثل إندونيسيا تجربة بائسة رأس مالية منتهى في البؤس. الناس اللي تعمل بالمصانع تعمل تحت ظروف قذرة جدا، يجون كهول الأوروبيين اللي الواحد فيهم ما يجد من توثق عليه هناك، ويأتي إلى محلات المساج اللي هي دعارة مقنعة ويزني بوحدة ويروح وهي تحمل وتجيب ولد أشقر وتسميه اسم إسلامي، والولد الأشقر يدري إن له والد أوروبي جاء عربدها هنا يوما. وهذه التجارب يجيك بعض الناس يتكلم عنها انها تجارب عاليه. يا جماعه الخير، تذكر ضروريات الخوف، الدين، النفس، العقل، العرض، المال ترى اخر شيء، هو المال اصلا لتصان به هذه الامور. فكيف اذا كان توزيع المال اصلا ما هو التوزيع داخل منظومه راسماليه لازم يظل فيها اسياد وعبيد؟ هذه ويا ليت عبيد بالنظام القديم، لا عبيد بالنظام الخبيث. انت ايش فائدة مثل الهند رابع اقوى اقتصاد على العالم، اقتصادها اقوى من اقتصاد بريطانيا، طيب امنا بالله، طيب الهندي يروح لبلدان اخرى يعمل. يروح الهندية تروح تشتغل خادمة في بلدان غير مصنفة عالميا انها بقوة اقتصاد الهندي. إذا ما الفائدة من قوة الاقتصاد إذا لم تكفل كرامة الإنسان، إذا لم تحافظ على دينه؟ طيب من الأمور اللي حصلت رمضان المنصرم، جاء الأخ فريد خالد فريد الإسلام، فقال هو أردوغان ليش سامح بالدعارة؟ فجاء هذا إرث علماني، أنت ما تفهم، وهذه علمانية متطرفة كانت تحكم البلاد من زمان، وهو الرجل جاي يغير. فقال لهم يا إخوة أنا لا أكلمكم عن الزنا، أنا أكلمكم عن الدعارة، والدعارة ممنوعة في عامة ولايات أمريكا وممنوعة في معظم دول أوروبا، وعدد من المنظمات الحقوقية تنظر لها على أنها صورة من صور الرق والاتجار بالبشر. قال يعني أردوغان لو يرفع اللوحة هذه والإشارة هذه ويقول لهم أنه 1 2 3 ويمنعها كما يمنع الدول كما تمنع عادي، ويكون أمر اقتداء بأوروبا، وحتى ما يمنع دخولك الاتحاد الأوروبي ولا غيره. ما قاعد نحاتيك على الزنا، فبعض الناس جاءوا يدافعون الدفاعات البائسة. طيب ما المشكلة؟ كان هناك سعي اللي هو سعي فتح الله قولا اللي كانت عنده مدارس، هذه المدارس فعلا كانت تحاول قدر المستطاع أن تعيد المجتمع التركي إلى هوية صوفية نقشبندية ملاماتية، ولكن في النهاية هوية لها نوع اتصال بالإسلام. طبعا بعد الانقلاب الاخير مدارس فتح الله قولة كلها اغلقت، والقنوات العلمانيه لا زالت بقوتها وشراستها تنطلق. هذه نقطه يغفل عنها الكثير. يعني حتى يلخصك المشهد صورة الشرطيات اللي كلهن لابسات كلهن مفرعات وماسكات المحجبات، المدارس فتح الله قولها رايحة تتجننهن. طيب، وفكر فتح الله قولنا والفكر الديني هناك ما قيمته اللي هو الآن ضيق عليه ولم يوفر بديل.